بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الله جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما زلنا بحمد الله جل وعلا نتدارس في سورة بني إسرائيل، وهذه الآية منها، حيث إن ربنا تبارك وتعالى بيّن فيها أسباب الهداية، وفي أشد أوقات حاجة الناس إلى الهداية، ألا وهو في أوقات الفتن، فإن الناس يحتاجون في هذه الأوقات أشد ما يحتاجون فيه للذي ينجيهم، وللذي يعصمهم، وللذي يخرجهم من الظلمات إلى النور إذا ما اشتدت الظلمات، وإذا ما انتشر السواد. قال تعالى قبل هذه الآية ببضع آيات، قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وبعدها ببضع آيات قال: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فلما بين لك مكان الهداية والموضع الذي ينبغي أن ترجع إليه للهداية، والمرجع الذي ينبغي أن تعود إليه وأن يكون عمدتك في الهداية، قال لك: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقد يقول قائل: طب هو أمر معروف، القرآن يهدي للتي هي أقوى، أمر ليس فيه شك، ولا يعتري أحدنا شك في أن الله تبارك وتعالى جعل الهداية كلها في القرآن. قل له: اصبر، المسألة ليست في أن تعرف أن القرآن فيه هداية، المسألة هل أنت ممن يهتدون بالقرآن أم لا؟ هل أنت ممن يسيرون مع القرآن في بيان الهداية أم لا؟ هل أنت ممن يتبعون هدايات القرآن أم لا؟ أما أنك تعرف، لو لم تكن تعرف فلست من المسلمين. من أنكر أن القرآن فيه هدايات الناس فهذا لا يعد من المسلمين، والله عز وجل قال في أول القرآن: إن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فعلى هذا الأساس المسألة لا تقتصر على العلم أن القرآن فيه هداية، أو أن القرآن فيه الهداية، أو أن الناس ينبغي أن يهتدوا بالقرآن، أو أن الله تبارك وتعالى أودع أسباب الهدايات كلها في القرآن. المسألة ينبغي أن تقوم على قوائم ذكرها الله تعالى بعد هذه الآية. قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هي هذه التي تفصل بين من يهتدي بالقرآن وبين من لا يهتدي بالقرآن. التي تميز بين من يريد القرآن هداية وبين من لا يريد القرآن هداية، حتى ولو قالها بلسانه فإنه بلسان حاله لا يريد القرآن هداية. من؟ العجول الذي إذا ما عرضت عليه خطة القرآن في الهداية قال لك إن هذا لأمر طويل، وتفنى الأعمار دون أن يتحصل ما في كتاب الله عز وجل، ونموت ويموت من ورائنا أبناؤنا وأحفادنا وأبناء أحفادنا ولم نصل إلى شيء، ولن نصل إلى شيء حتى نتحصل على كذا وكذا، وتبدأ النظريات ويبدأ الاستيراد والتصدير والأفكار. وهكذا هو حال أكثر المسلمين إلا من رحم الله. فكونه يعلم أن القرآن فيه هداية هذه مسألة لم يختلف ولن يختلف فيها مسلمان، ومن اختلف في هذا. أما الذي يفصل بين المسلمين والذي يميز بين المسلمين، هل أنت فعلا ممن يتخذون القرآن مكانا للهداية أم لا؟ هل أنت تعود للقرآن أو لست تعود للقرآن؟ قال: وكان الإنسان عجولا. أحببت أن تصبر حتى تصل مع القرآن وبالقرآن وفي القرآن إلى الهداية، فالحمد لله أنت مهتد بالقرآن. أما إن أحببت أن تقفز وأن يعني تقطع المسافات وأن تصل إلى المراد بلمح البصر، فأنت ولو قلت إنك تريد القرآن مكانا للهداية أنت لست متخذا للقرآن مكانا للهداية. قال: وكان الإنسان عجولا. ثم بيّن هذا بمثال من أبسط ما يكون. قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. مثال بسيط جدا لا يمكن أن يغيب عن أحد أن ما يكون من ليل إلا ويعقبه نهار. إن كنت تستطيع أن تستعجل الفجر فاستعجل النصر، إن كنت تستطيع أن تستبق الزمان وأن تخرج الشمس لنا الآن فتستطيع أن تقفز عن القرآن وأن تأتي بأسباب النصر الآن. آية الليل لها زمانها وآية النهار لها زمانها، وربنا جل وعلا محى آية الليل وجعل آية النهار مبصرة جلية بينة، من أراد أن يقفز عنها خرب حياته وهدم نفسه. ليه؟ يقفز على سنة ربانية، لا يأتي ليل إلا وبعده نهار، لكن لليل أمد ينبغي أن يأخذ وقته حتى آخر ثانية، ينبغي أن يسود الظلام في الدنيا حتى ينتهي وقت الظلام. أحباب تصبر وتمشي وتنتظر الفجر حتى يخرج وأنت مطمئن بخروجه فستفرح أيما فرح، وإن أحببت أن تخرج الشمس الآن وما على كيفك المسألة، فقد دمرت نفسك وستصاب بالجنون. وين الشمس؟ في الشمس، اصبر ستخرج، سيأتي الفجر، لكن لليل أمد. وكان الإنسان عجولا، عجل. وسمى الله عز وجل الدنيا كلها بما يناسب حال الناس فيها، وقال في نفس السورة: من كان يريد العاجلة عجلة. وسمى من ركن نفسه إلى الدنيا سماه راكنا إلى عجل، عجلة، استعجال، يلا بسرعة بصبر. وهذا حال الإنسان أنه عجول. لذلك قال بعدها: وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما في حاجة أنك تستورد شيء، لست بحاجة إلى أن تفتح كتابا آخر، لست بحاجة إلى أن تسأل ربا آخر، لست بحاجة إلى أن تهتدي بنبي آخر، ولست بحاجة إلى فيلسوف ولا إلى مفكر ولا إلى عالم ولا لست بحاجة إلى أحد. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وسيحاسب الله تبارك وتعالى على هذا الناس يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قد يظن ظان أن هذه الآيات جاءت مقتطعة لا محل لها ولا يتكلم عن يوم القيامة، وإنما يتكلم عن الهداية بالقرآن. قال حتى هذه ستراها يوم القيامة وستحاسب عليها، استعجالك سترى أثره في الدنيا قبل الآخرة وسترى أثره في الآخرة استعجالك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى؟ إذن الهداية هذه محلها ومكانها، وكلمة السر فيها اصبر حتى يطلع الفجر، فإن للفجر أسبابا إن لم تتحقق أسبابه لن يطلع، وإن لليل أمد إن لم يأخذ وقته فلن ينتهي. وعلى هذا فاحسب حساب كل سنة ربانية. السنن الربانية سنن لا تحابي أحدا ولا تجامل أحدا، وليس هناك تغيير لها كرامة لعيون أحد. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم إذا ما سأل أمرا يخالف فيه سنة ربانية رفض أمره ورد عليه أمره، وردت دعوة دعاها النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجعل بأس المسلمين بينهم شديدا، قال منعنيها. دعوة نبي تمنع، دعوة نبي ترد، خالفت سنة ربانية. لا تجامل أحدا كالقانون المبرم، حكم مبرم لا رجعة فيه. وهذه السورة تستحق بجدارة أن تكون سورة السنن الربانية، كل سنن الله عز وجل فيها، كل السنن الربانية فيها. ومن أراد أن يتتبعها سنة سنة خرج بالقوانين الإلهية في الكون وعرف كيف يسير الكون من أول ما خلقه الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل السنن الربانية فيها. لذلك فإن الله يمهد لها من الآن، يمهد حتى يتبين الإنسان فيما إذا قرأ كتاب الله تعالى وبالأخص سورة الإسراء، يمهد له إذا ما قرأت سنة اعلم أنها لن تتغير، إياك أن تغيرها، وبدأ لك بسنة تعلمها وتراها كل يوم ليل بعد إيش في فجر، طبيعي حد ينكر هذا؟ في حد ما شاهد هذه المشاهدة؟ في حد ممكن يقول لا هذا الكلام يعني مشكوك فيه مختلف فيه؟ ما في اختلاف في الأمر، ليل ينتهي ثم يعقبه فجر، انتهى الموضوع. هذه سنة ربانية، إن استطعت أن تغير هذه ستغير بقية السنن. فابدأ من الآن، السنن الربانية والإلهية لا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قالها في نفس السورة، قالها في نفس السورة. ثم قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي آية ترى فيها قوله تعالى وما كان الله لم يكن الله وما كنا وما كان، اعلم أنها سنة ربانية. هذه الألفاظ تكون للقوانين يعني للأحكام التي لا تتغير. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كما قال الله تعالى في سورة أخرى قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، سنة ربانية. ما دام نبينا صلى الله عليه وسلم في الناس لن يعذب الله الناس، ما دام في الناس لن يعذب الناس، حتى ولو تركوا الاستغفار، حتى ولو تركوا الاستغفار، حتى ولو فعلوا ما فعلوا، ما دام فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بالذات عليه الصلاة والسلام لن يعذب الله الناس، يعني لن يأخذهم بالسنين كما أخذ القرون السابقة. وجود محمد صلى الله عليه وسلم مانع لعذاب الله للناس ولو فجروا وفسقوا وفعلوا ما فعلوا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، طيب بعد ما تموت في مانع آخر، إذا ما مت سيعصم الله الناس من العذاب بسببه بعد ما تموت، يعني بعد ما تذهب من الناس. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني في بديل ولن يكون بديل يعني بديلا بمعنى البديل أنه يعني ولكنه بديل عن مانع العذاب الأول، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا ما مت وفقدت من بين الناس فإن الذي سيمنع عنهم عذاب الله أن يستغفروا. هنا يمهد لنفس القضية، لنفس السنة، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. عام وكل من لا يستغفر ربه جل وعلا سيأتيه العذاب عاجلا أو آجلا. قال في نفس السورة وما من قرية إلا ونحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة. فسنة خلاص لازم تعذب. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طبعا ذهب بعض أهل العلم والقول مرجوح عند المفسرين أن قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إنما هو كلام عن أهل الفترة، يعني عن القوم الذين لم يبعث إليهم رسول فإنهم لا يعذبون يوم القيامة بالنار، والآية لا تعنيهم بوجه من الوجوه، وإنما العذاب الذي أراده الله تعالى في السورة هو عذاب الدنيا وليس عذاب الآخرة. العذاب المقصود ها هنا في السورة هو عذاب الدنيا وليس عذاب الآخرة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني في الدنيا وليس في الآخرة، يعني لا يأخذ الله تعالى القرى بالعذاب حتى يقيم عليهم حجة ببعثة رسول إليهم، وهذا ما حصل عبر القرون. ما عذب الله تعالى قوم نوح حتى أرسل إليهم نوحا وأقام عليهم حجة الله عز وجل، فلما كذبوه وأتاهم بالآية فكذبوها عذبهم. وما عذب قوم عاد حتى أرسل إليهم هودا فلما أراهم آية الله عز وجل كذبوها فعذبهم. وما عذب قوم ثمود حتى أرسل إليهم صالحا فلما أراهم الناقة فكذبوا بها عذبهم وإلى ما هناك. فلا يعذب الله تعالى قرية من القرى حتى يبعث إليهم رسولا يقيم عليهم حجة الله عز وجل، فإذا كذبوه عذبهم. أما مسألة الفترة ومن لم يرسل إليه رسول ومن أرسل إليه رسول ومن جاءت حجة الله أو من لم تأته حجة الله عز وجل، فحجة الله تبارك وتعالى التي تقوم على الناس أجمعين أرسل رسول أو لم يرسل رسول هي حجة التوحيد. حجة التوحيد قائمة سواء أرسل رسول أو لم يرسل رسول. لما؟ لأن الميثاق موجود، والله تعالى أقام الحجة على العباد جميعا لما كانوا في ظهر أبيهم آدم، وقال تعالى لما خلق آدم وأخرج من ظهره ذريته قال تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. طيب قد يقول قائل أنه هذا كان في وين قال تعالى بعدها ألست بربكم قالوا بلى، أن تقولوا يعني إياكم واحد يقول أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ما هل يقول يوم القيامة أنا نسيت؟ إذن لا ينسى أحد منا هذا الميثاق، لا ينسى أحد منا هذا الميثاق. يعني الذي ولد في مجاهل الدنيا ولم يرسل إليه رسول يبلغه دين الله تعالى وأن للكون ربا واحدا وخالقا واحدا يعبد ولا يعبد سواه، هذا رجل يعلم هذا تماما، ولو لم يرسل إليه أحد ولو مات وهو يشرك بالله تعالى أدخله النار. أين الحجة التي ما قامت عليه؟ ما صلى الصلوات الخمس، هذا ما بلغه أحد أن لله عليه صلوات خمس، فإن لم يصلها لا يحاسبه الله عليه. ما صام رمضان يأتي ربه يوم القيامة وهو معذور، ما أتاه أحد فقال له إن لله عليه شهرا في السنة ينبغي أن يصومه، أما لو أشرك بربه فإنه لا يعذر ولو لم يبعث إليه أحد. وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، العذاب هنا عذاب الدنيا وليس عذاب الآخرة. والدليل على هذا أن أهل الفترة الذين يسمونهم أهل العلم بالأهل الذين كانوا بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الفترة قرابة 600 سنة، هذه الفترة يعني ما كان فيها رسول. فاختلف أهل العلم في أهل الفترة، هل هم معذورون بأن الله عز وجل لم يبعث إليهم رسولا أو أنهم غير معذورين؟ فأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أبيه، فقال: أبوك في النار. فلما انصرف رأى أنه تغير، يعني كأنه حزن حزنا شديدا، فأرسل إليه قال: تعال. قال: إن أبي وأباك في النار. إن أبي، يعني إذا كان هذا يواسيك، إذا كان هذا يواسيك فأنا يعني اعلم هذه التي المعلومة هذه، إن أبي وأباك في النار. فيعني وأبو النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، من الذين لم يبعث إليهم رسول، ما رأى رسولا ولا رأى رسالة ولا شيئا من هذا. ما في جهل بالتوحيد أبدا، لا يوجد شيء اسمه جهل في التوحيد. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، آية محكمة، آية محكمة. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة قبر أمه، استأذن أن يستغفر لها فلم يؤذن له. لما لا يؤذن له؟ لأنها ماتت على الشرك. وكذلك استأذن، ثم بعد ذلك استأذن لزيارة قبرها فأذن له. أما الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بأربع، وهو الحديث الذي يستدل به أكثر من يقولون بالقول الذي تكلمنا عليه آنفا، ألا وهو أن العذاب هنا عذاب الآخرة. قال: يؤتى يوم القيامة بأربع: رجل هرم، ورجل أحمق، ورجل أصم، ورجل من أهل الفترة. قال: فيحتجون على الله، يعني يلقون حججا عند الله عز وجل. فالأصم يقول: أتى الإسلام فلم أسمع به. والأحمق يقول: كان الأولاد يرمونني بالبعض، يعني كنت ما في عقل، ما في إدراك، ما في حس. ويقول الهرم: أتى الإسلام فلم أعقل منه شيئا، كنت كبيرا في السن. ويقول الرجل من أهل الفترة: قال: أتيت ولم أسمع، ولم يأتني أحد، أو لم يرسل إلي أحد. قال: فيمتحنهم الله عز وجل يوم القيامة فيأمرهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها منهم جعلها الله بردا وسلاما، ومن لم يدخلها منهم ألقاه فيها. يعني اللي يطيع أمره فيدخل النار التي أمر الله تعالى إياه بدخولها، فهذا يمتحن بطاعة الله عز وجل، فإن أطاعه جعل الله له النار بردا وسلاما، ومن لم يطعه فعند ذلك يكون من المخذولين، أو من الذين يعني سقطوا في هذا الامتحان فيلقيهم الله عز وجل في النار. هذا الحديث صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه مختص بأناس يختارهم الله جل وعلا، وليس بكل من كان هرما، وبكل من كان أصما، وبكل من كان أحمقا، وبكل من كان من أهل الفترة. فإن شاء الله تبارك وتعالى أن يختار من أهل الفترة رجلا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ألف، ولله أن يختار ما يشاء، فيمتحنهم هذا الامتحان، فلله أن يفعل ما يشاء، ولله أن يغفر لمن يشاء، ولله أن يلقي من يشاء في النار ومن يشاء في الجنة. فهذا أمر بيد الله تبارك وتعالى. أما الأصل ما هو؟ الأصل أن الله عز وجل قد أخذ المواثيق على العباد جميعا ألا يشركوا به شيئا، ولا يعذر أحد بجهله، ولا يعذر أحد بجهله. طيب، قال: وما كنا معذبين. والرسول عليه الصلاة والسلام فترة دين إسلامي بس كان مصرح بشيء وممنوع شيء. كل من كان على دين عيسى هو بدل في دين عيسى. ثم الناس الذي بعث إليهم عيسى مش كل الناس، عيسى بعث إلى بني إسرائيل، فلو قامت الحجة على بني إسرائيل لا تقوم على غيرهم، وبنو إسرائيل في الناس طائفة. أما العرب مثلا وهم طائفة أكبر من بني إسرائيل، للعرب أن يقولوا عيسى ليس نبينا، وهم على حق. يعني لو أن عيسى قدر له أن يرى عربيا في الطريق يقول أطعني، قل ما لك علي من سبيل، أنت أرسلت لبني إسرائيل لست رسولا إلي، لبني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل، قال عيسى. فعيسى وموسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل بعثوا إلى بني إسرائيل، ولما سئل عيسى ومن لبقية الناس قال يأتيهم محمد صلى الله عليه وسلم. موسى ما بعث لفرعون، موسى ما بعث لبني إسرائيل، أي لكن ما بعث لفرعون. موسى عرض الدين على فرعون، لكن رسالته ليست لفرعون، قال أن أرسل معي بني إسرائيل. يعني هو الآن لو أن فرعون استجاب لموسى وأعطى بني إسرائيل، كان ترك موسى وشركه وملكه ومصر وكل ما فيها وحمل بني إسرائيل ومشي. يعني موسى لم يكن من أهداف رسالته دعوة فرعون، ما كان من أهداف رسالته دعوة فرعون، بدليل أن التوراة نزلت بعد أن غرق فرعون. فرعون ما سمع بشيء من التوراة، ما يعلم التوراة عن التوراة شيئا. لذلك هدف موسى كان من بعثته أن أرسل معي بني إسرائيل، بس أعطيني بني إسرائيل وصحتين على قلبك مصر وما فيها، لا أريد منك شيء، لا أسلمت الحمد لله ما في مشكلة، لكن إذا ما أسلمت أنت أعطني بني إسرائيل أخرج فيهم وأتركك وملكك ولا علاقة لي بك. بدليل أنه لما غرق فرعون وآل فرعون موسى ما عاد لمصر، لا يريد مصر ولا يريد ما في مصر ولا يريد أحد، خرج ولم يعد وما عاد إلى مصر، ترك مصر وما فيها. لو عاد موسى إلى مصر بعد غرق فرعون لوجدها سهلة طرية ما فيها شيء، خالية من الرجال والسلاح ما فيه، كلهم غرقوا، 600,000 راحوا في البحر. فما كان من أهداف موسى يعني أن يسلم فرعون، فأغرقه الله عز وجل. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قلنا هذه سنة ربانية، أن الله عز وجل لا يعذب قرية ولا يأخذها بالعذاب والسنين حتى يقيم عليها الحجة في أن يرسل إليهم رسولا في الدنيا يبين دين الله عز وجل ويبين توحيد الله تبارك وتعالى. فمن أبى واستكبر وكذب ذلك النبي عذبه الله عز وجل في الدنيا، عذبه الله في الدنيا يعني أخذه أخذ عزيز مقتدر. إذن هذه سنة ربانية. قال تعالى حتى يبين، حتى يفصل هذه المسألة، قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي قراءة أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يعني تفصل ما سبق بيانه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما معنى هذا؟ قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن تدمير دنيا وآخرة، تدمير دنيا. فهنا يبين بوضوح أن المقصود هو عذاب الدنيا وليس عذاب الآخرة. قال وإذا أردنا أن نهلك قرية، هذه إرادة يسميها أهل العلم بالإرادة الكونية، يعني ليست إرادة شرعية. ما الفرق بين الإرادتين؟ الله عز وجل إرادته تشمل كل شيء، وهي القضاء والقدر الذي قدره الله عز وجل وقضاه على الناس، ولا يخرج عن هذا شيء. فكل ما قال الله تعالى وكتبه عنده في اللوح كائن، ولا يخرج عن هذا أمر لا في السماوات ولا في الأرض. هذه إرادة الله عز وجل. إذن إرادة الله تبارك وتعالى هو قضاؤه وقدره الذي كتبه على العباد، هذه إرادته. تشمل هذه الإرادة الشر والكفر والفسق والفجور والعتو والظلم والشرك، كل هذا يدخل في إرادة الله، يعني في قضاء الله وقدره. يعني من الذي كتب أن يخلق الشر وأن يعمل به في الأرض؟ الله. من الذي خلق إبليس وجعله قادرا على إرادة الشر وعلى وسوسة الله؟ من الذي؟ إذن كل هذا من إرادة الله لك. إرادة كونية، يعني إرادة يعني بقضاء، يعني بقدر، يعني أن الله عز وجل كتب هذا عنده في اللوح أنه كائن وأنه سيصير ولا يخرج عن هذا كما قلنا شيء لا في السماوات ولا في الأرض. الإرادة الثانية هي الإرادة الشرعية، يعني الذي يريده الله تعالى أي يحبه، وهي أصغر يعني هي أضيق مجالا من الإرادة الكونية. الذي يريد الله عز وجل، قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية أو كونية؟ هي شرعية لكنها تابعة للكونية، لكنها تتبع الكونية. إذن هي شرعية، يريد الله تعالى، يريد الخير، يريد التوحيد، يريد الطاعة، يريد هذه كلها إرادات شرعية. طيب، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، شرعية أو كونية؟ كونية. لكن حتى لا يظن وقد ظن أن إرادة الله الكونية شر، لا يريد الله تعالى شرا أبدا، ولا يقضي الله تعالى بشر أبدا. فإذا قضى ما ظاهره شر فهو حكمة وخير في نفسه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عرفنا كيف؟ لما تقول الله تعالى أراد الشر، نعم أراد الشر، فما هو شر لكنه خير لأن الله أراده. إرادة الله للشيء ولو كان في ظاهره شر، لأن الله أراده فهو فيه خير. خير لمن؟ خير لمن يستحق الخير، وشر لمن يستحق الشر. الله تبارك وتعالى، وهذا يمكن أن تتأملوه في كل سورة بدأ الله تعالى فيها بذكر الحكمة، مثل سورة يونس، سورة ياسين، هذه السور تبدأ بالحكمة، ببيان الحكمة، وكل سورة تبدأ بالحكمة فيها مما قد يظن خلاف الحكمة ما الله به عليم، لذلك يصدرها ياسين والقرآن الحكيم، والقرآن الحكيم. يعني انتبه لما تقرأ هذا في أول السورة، انتبه ستقرأ في السورة ما قد تظن بسببه أو قد تشك بسببه في حكمة الله، فانتبه من الأول، يعني كأنه انذار تحذير من أول السورة، إياك أن تشك في حكمة الله، من الآن نحذرك من أن تشك في حكمة الله، إياك أن تتخطى هذا الخط. والقرآن الحكيم، فبدأ يتكلم ماذا في سورة ياسين؟ قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون، نفس كالتي في البقرة، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا. حق أي قول؟ أي قول؟ حكمة، في حكمة، الله تعالى بحكمته لن يؤمنوا. لما؟ لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، فقضى الله عز وجل هؤلاء لن يؤمنوا، خلاص لن يؤمنوا، حتى ولو كان الداعي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان لا لا لم يدعو ولن يدعو أحد إلى الله مثله عليه الصلاة والسلام، مع ذلك أنت لو دعوتهم لن يؤمنوا، حق القول خلاص لن يؤمنوا. عدم إيمانهم لهم شر أو خير؟ شر، لكنه خير. ليه؟ لأن الله أراده. فهمنا المسألة؟ فعدم إيمانهم شر لهم، سيودي إليهم إلى في جهنم في آخر المطاف، لكن عدم إيمانهم خير في حد ذاته، أن الله اختار هذا لهم خير، الله تعالى لا يختار إلا الخير، ليس لهم هذا الفعل، هذا الفعل في ذاته خير، خير لمن يستحق الخير. كونك ترى أنت مثلا، يعني ريح الناس مثلا كونك ترى أناسا، كونك ترى يعني من وجوه الخير، من وجوه الخير في كفر بعض الناس، أنك لما ترى أن الله هداك وأضل غيرك تقول الحمد لله هداني وأضل غيري، ولو شاء الله لجعلني مثل هؤلاء، هذا خير لك ولا لا؟ إذا وجود كفر في الناس يجعلك تزداد لله شكرا، وتزداد لله حبا، وتزداد في الله حمدا، وتزداد، هذا خير لك. كل ابتلى الكل بالكل. طيب، في وجوه جهنم بنت حطب يعني. طيب، والشر ليس إليك، هذا من باب الأدب. الشر ليس إليك يعني لا ينسب الشر إلى الله. نعم صح، لا ينسب الشر، وهذا معنى الذين يقولوا أن الله تعالى ولو أراد أمرا فيه شر في الظاهر لكنه في حقيقته خير. عرفنا؟ ولو كان أراد الله تعالى ما فيه شر في الظاهر فهو في في في حقيقته، في كنهه خير، في جوهره خير. طيب قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية، إهلاك القرى بالنسبة للقرى شر، لكن الله أراد أن يهلك بعض القرى التي اختارها سبحانه وتعالى، اختار أن يهلكها، اختياره لإهلاك هذه القرى حكمة خير. فهمنا الفرق بين ما هو خير في نفسه وما ما بين أن يكون في ظاهره شر. المسألة هذه وقع فيها كثير من الناس للأسف، أنهم نسبوا الشر لله عز وجل. الله أراد، الله أراد. بعض الناس مثلا: وما ذنب الأبرياء؟ الله أراد أن تقول ما ذنب الأبرياء؟ فلان مرض، والله يا حرام مسكين ما بيستاهل، الله أمرضه ثم تقول ما بيستاهل؟ فهمك مسكين يعني شو مسكين أو حرام؟ هذه كلمات تقدح في حكمة الله. الله تعالى اختار لهذا الإنسان المرض ثم تشفق عليه، أأنت أرحم به من الله؟ يعني أنت لا، ما في عاطفة، ما في أن تدعو الله له، في أن يعني مثلا تساعده وأن تعينه، في أن إلى ما هنالك، لكن أن تظن أنه قد نال ما لا يستحقه. أيوة بالضبط. فهذا مما يقدح فيه الإنسان في حكمة الله عز وجل. وكثير من الناس من يصاب بالأمراض بسبب أنه نظر إلى مريض فرأف لحاله ورحمه، فيقول الله تعالى له: أأنت أرحم به مني؟ فيصيبه بما أصابه. الناس بيظنوها عدوى، كل ما تشعر به تجاه الناس من مساعدة وإعانة ويعني أن تعينهم على ما هم فيه وأن تساعدهم فيما هم فيه وما إلى ذلك، هذا كله شيء، وأن تظن أنه أصابهم ما لا يستحقونه شيء آخر. عرف كيف؟ وهذا الناس واقع فيه للأسف، واقع فيه للأسف. كلمة يا حرام، والله ما بيستاهل، صح؟ تسمعوها ولا لا؟ بعد صغير، بعد هذه مسائل ليس فقط في الموت، ولو شاكتك شوكة اعلم أنها ما شاكتك إلا لأنك تستحقها. شفت كيف؟ هلا أكثر ممكن أنا ما أستحق هذا الخير، لكن الله أغدق علي من نعمه، هذه ما في. لكن أن تقول إنه أنا أصبت بمرض لا أستحقه، مصيبة، مصيبة. إذن لما أراد الله أن يهلك هذه القرى إرادته خير، ولو كان في الظاهر إهلاك القرى شر، لكن الله لما أراده إرادة الله لهذا الإهلاك إرادة خير منه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك.